قال رحمة الله عليه: كيفية العمل في القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ بقي معنا مسلك، ما هذا نعطيكم اياها ان شاء الله، دنتهينا تمرين تحلوه. ما هو الوجه الثاني او القسم الثاني؟ ما لا يمكن قسمته لذاته. قال: اذا كانت التركه مما لا يقبل القسم لذاته لكونها مختلفه مقدارا او قيمه او احدهما، او كانت منفرده مثل العقارات والانعام المختلفه وغيرها، فلك ان تقسمها بطريق القيراط، ولك أن تقسمها بأحد الوجوه السابقة في القسم الأول، ولكن من غير أن تستغني عن مخرج القيراط كما سيأتي. الآن الوجه الثاني والحالة الثانية من حالات التركات مما لا يقبل قسمة لذاته. طيب، يقول رحمة الله عليه: فلك أن تقسمها بطريق القيراط. وسيأتي الكلام على القيراط، ولك أن تقسمها بأحد الوجوه الستة المتقدمة، لكن بشرط من غير أن تستغني عن مخرج القيراط. فمخرج القيراط مهم جدا، أي بعد ما تؤصل المسألة تأتي بالتركة، ثم تأتي بعد ذلك بالقيراط، قال: القيراط، طريق القيراط. والقيراط اخواني في الله اصطلاح، ان الاصطلاح عند اهل الحرمين ومصر والشام ومن وافقهم جعل القيراط جزء من 24 جزء. هذا مخرج القيراط عند اهل الحرمين ومصر والشام ومن وافقهم، يجعلون القيراط جزء من 24 جزء. هكذا اصطلاحات عندهم، جعلوا القيراط 24، فهو جزء من 24. فيقال للوارث الفلاني ثلاثة قراريط من 24 قيراط، وللوارث الفلاني 10 قراريط من 24 قيراط، وهكذا. هذا اصطلاح اصطلحوا عليه أهل الحرمين ومصر والشام ومن وافقهم. جعل القيراط جزء من 24 جزء من الواحد. وبعض أهل العلم كأهل العراق في اصطلاح أهل العراق ومن وافقهم، فجعلوا مخرج القيراط 20، جعلوه من 20، وهذا اصطلحوا عليه، وأهل اليمن منهم من يجعل باللبنة، ومنهم من يعبر عنه بالمتر، ومنهم بالفوت، ومنهم بالقدم، ومنهم بكذا وكذا. فأهل اليمن اختلفوا، كل بلاد وربما كل محافظة لها اصطلاحها الخاص. في اليمن الأعلى باللبنة، ونحن عندنا هنا بالفوت، وبعض الأماكن بالذراع، وبعضهم بالقدم، هكذا بالقدم. يعني إذا جاء إلى الأراضي يمترها بالقدم. كم قدم يمتر هذا الأرض الآن كلها طولا وعرضا؟ كم قدم؟ وأصحاب الذراع كم ذراع؟ وأصحاب الفوت كم فوت الطول والعرض كم فوت؟ واضح بارك الله فيكم. الفوت نحن عندنا 30 سنتي يقال لها فوت، المتر 100 سنتي، الفوت 30 سنتي. فوت وقدم عندنا هنا، فوت بالانجليزي فوت، وبالعربي على قولهم بالقدم، يعني 30 سنتي باعتباره فوت عندهم، منهم من يعبر بالقدم ومنهم بالدراع ومنهم باللبينة منهم بكذا الصلاحات، كل أهل البلاد لهم الصلاحهم الخاص. فشاهد أخواني في الله أن القراط اصطلاح قديم، اصطلاح قديم، ولكن أهل العلم وأهل الناس اختلفوا في التعبير، ولا منهم من يعبر عنه بالقراط ومنهم من يعبر عنه بالدانق ومنهم من يعبر عنه باللبنة منهم من يعبر بالحبة، بعضهم بالحبة عبارة عن ثمن، عن ثمن، وهكذا الصلاحات، الصلاحات. فشاهد هذه ماذا؟ مقاييس يقيس بها الأراضي، يقيس بها الأراضي. الآن على سبيل المتر، مترنا طلع هذا المسجد مثلا 10 متر طولا وسبعة متر عرضا. طيب، فإذا جاء عند التقسيم، عند التقسيم يقال الوارث الفلاني 3 متر في 7 متر، 3 متر في 7 متر، يقص طولا 3 متر وعرضا 7 متر، هذه مسافة هي لك، والثاني له 5 متر في 7 متر، واضح بارك الله فيكم، وهكذا وهكذا. فهو جعلوه الآن اصطلاح، فأنت عند المحققة وعند التطبيق ابعد القيراط هذا واجعل بدله التركة، اجعل بدله التركة الحقيقية كما سيأتي الآن عندنا. قال طريق القيراط هو أن تجعل مخرج القيراط كتركة مقدارها 24، مقدارها 24 كتركة، مقدارها 24 مقداره. قال القيراط هو عبارة عن واحد من 24، فالأربعة والعشرون هي مخرج القيراط، فكل جزء من هذه 24 يسمى قيراطا، كل جزء من 24 يقال له ماذا؟ قيراط، يقال له قيراط. المثال الذي أخذناه بالأمس، أم وبنت وعم، كم للأم؟ سدس واحد. كم للبنت؟ 3. كم للعم؟ 2. إذن الأم لها قيراط واحد، البنت لها 3 قراريط، والعم له كم؟ قيراطان. طيب، المسألة من 24، قيراط المسألة من 24، صح؟ طيب، إذا جينا وصححنا المسألة وأخذنا بطريقة النسبة مثلا، ننسب الواحد من المسألة نعطيه من القيراط. طيب، الأم كم لها؟ سدس، إذن كم سدس المسألة؟ 1. إذن كم سدس 24؟ 4. إذن الأم لها 4 قراريط، 4 قراريط هي التركة، والبنت لها 12 قيراط، والعم له 8 قراريط. قال فكل جزء من هذه 24 يسمى قيراطا، وهو اصطلاح قديم، وتقسم التركة على اعتبار القراريط، فيقال أن للوارث الفلاني 3 قراريط وللآخر 4 قراريط، أي للأول 3 أجزاء من 24 جزء وللثاني 4 أجزاء، وهكذا. واضح بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق بالقراط وتعريف القراط، وهو الصلاح قديم، الصلاح قديم. قال رحمة الله عليه كيفية العمل فيه: بعد تصحيح المسألة تأتي بمخرج القيراط الذي هو 24 وتجعله في جامعة ملاصقة للمسألة، ثم تقسم مصح المسألة عليه، فما خرج بالقسمة فهو قيراط المسألة، ولا يخلو حال هذا القيراط من صورتين، إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون صامتا. الآن يقول بعد تصحيحك للمسألة، بعد ما تصحح المسألة تأتي بمخرج القيراط، تأتي بمخرج القيراط. هالك عن زوجة وبنتين وثلاثة أعمام، ها الأخضر. نؤصل المسألة أولا، كم للزوجة والبنات؟ والأعمام. المسألة من كم؟ من 24. 24 قسمة 8، 24 قسمة 3 في 2 16، 8 8. كم يبقى معنا؟ 5 للأعمام. عندنا انكسار على فريق واحد وعدد رؤوسهم 3، بين المنكسر والمنكسر عليه تباين. ماذا نعمل في التباين؟ نرفع عدد الرؤوس. كم عدد الرؤوس؟ 3. 3 في 24 باثنين 70. 3 في 3 9، و 3 في 8 3 في 8 و 3 في 5 15، وكل عام له 5. بعد تصحيحك المسألة قال ناتي بمخرج القيراط. ناتي بمخرج القيراط، كم مخرج القيراط؟ من 24. من 24. واضح بارك الله فيكم. أولا نصحح المسألة، نؤصل المسألة، بعد التأصيل نحتاج إلى تصحيح صحيح، ثم بعد ذلك تجعل تأتي بمخرج القيراط تجعله في جامعة ملاصقة لتصحيح المسألة. تصحيح المسألة، قال رحمة الله عليه كيفية العمل فيه. بعد تصحيح المسألة تأتي بمخرج القيراط الذي هو 24 وتجعله في جامعة ملاصقة للمسألة، ثم تقسم مصح المسألة عليه، فما خرج بالقسمة فهو قيراط المسألة. الآن ماذا نعمل؟ المسألة التي بعدها، الخطوة التي بعد هذا، نقسم أصل المسألة على مخرج القيراط، على مخرج القيراط. والناتج لا يخلو الحال من أمرين، إما يخرج ناقطك أو صامت. طيب ناتج نقسم 72 قسمة 4 قسمة 24 3، هذا ناطق ولا صامت؟ ما معنى الناطق ومعنى الصامت؟ سيأتي الكلام عليه. طيب إلى هنا واضح؟ أولا أصلنا المسألة، ثم صححنا، ثم أتينا بمخرج القيراط. فلما أتينا بمخرج القيراط وجعلناه بجامعة ملاصقة للمسألة، قسمنا مصح المسألة على مخرج القيراط، وكان الخارج 3. قال رحمة الله عليه ثم تقسم مصح المسألة عليه، فما خرج بالقسمة فهو قيراط المسألة. ولا يخلو حال هذه القيراط من صورتين، إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون صامتا. قال إذا كان قيراط المسألة صامتا أي عددا أوليا، فاجعله في جامعة ملاصقة لمخرج القيراط. فإذا أردت أن تعرف ما بيد كل وارث من قراريط، فاقسم نصيبه من المسألة على القيراط، فما خرج فهو له قراريط، وإن كان في الخارج كسر وضعت ذلك الكسر أمامه تحت جامعة القيراط على أنه أجزاء للقيراط، ووضعت القراريط الصحيحة تحت جامعة مخرج القيراط. معنى العدد الصامت هو الذي لا يتركب من ضرب عدد في عدد، أو يقال هو الذي لا يقبل قسم إلا على نفسه، أو الواحد الصحيح كالثلاثة والخمسة. إذن الثلاثة هذا ناطق ولا صامت؟ صامت. إذن ما هو تعرف الصامت؟ هو الذي لا يقبل قسمة إلا على نفسه أو الواحد الصحيح، لا يقبل قسمة إلا على نفسه أو الواحد الصحيح كالثلاثة والخمسة، هذا يقال له صامت، عدد صامت. طيب لما قسمنا مصح المسألة على مخرج القيراط أعطانا عدد صامت وهو الثلاثة، فجعلناه في جامعة ملاصقة لمخرج القيراط، لمخرج القيراط. فإذا أردت أن تعرف ما بيد كل وارث من قراريط، فاقسم سهم الزوجة على الخارج من القيراط، إن كان عدد صحيح تضعه أمام مخرج القيراط، وإن كان كسر تضعه أمام مخارج القراريط. 9 قسمة 3 3، كسر ولا صحيح؟ صحيح. أين نضع الصحيح؟ هنا. 24 قسمة 3 صحيح ولا كسر؟ وهذا بالمثل. 5 قسمة 3 كسر. كم فيها؟ واحد. واحد في واحد بثلاثة، كم يبقى معنا؟ 2. إذن واحد صحيح واثنين كسر، فيها واحد واثنين من عشرة، واحد واثنين من عشرة، لأن اثنين ما تقبل قسمة على ثلاثة، ف تجعلها كما هي. أين ضاع الصحيح؟ مخرج القراط واحد، والكسر هنا، وهذا بالمثل، واحد صحيح واثنين كسر، واحد صحيح واثنين كسر. نأتي نجمع الآن، ثلاثة وثمانية وثمانية تسعة عشر، واحد واحد واحد كم كلها صارت؟ 23 ولا 22؟ 22. وكم عندنا المسألة؟ قيراط 24، مخرج القيراط 24. إذا عندنا كسور ولا ما يكسور؟ ها؟ طيب 22 صحيح، باقي كسور. 2 و 2 و 2 6 قسمة 3 فيها 2 زائد 2 يساوي 24. ها؟ حق أمس المسألة. طيب واضح بارك الله فيكم. هذا إذا كان قيراط المسألة صامتا، إذا كان قيراط المسألة صامت أي عدد أوليا كما يقال، وهو الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه، أو الواحد الصحيح، أو الواحد الصحيح. واضح بارك الله فيكم. الآن أولا نؤصل المسألة، ثم بعد ذلك نحتاج إلى تصحيح، صححناها. بعد ما تصحح المسألة تأتي مخرج القيراط، بمخرج القيراط. طيب وأنت تجعل لك مسألة مخرج القيراط تأتي تضع مكانها ماذا؟ التركة، لأن 24 عبارة عن تركة. طيب الآن عندنا هذا الميت مات وترك هؤلاء، صحح المسألة، كم ترك؟ ترك ماذا؟ قالوا ترك 200 فدان، تجعلها مكان ماذا؟ 24. واضح بارك الله فيكم. نلغي 24 ونضع 200، ونضع 200 ثم نقسم، نصح المسألة على مخرج القيراط، الناتج إما صامت أو ناطق، صامت أو ناطق. ولك أن تحلها بالطريقة بأحد الوجوه المتقدمة، 200 قسمت كم؟ 72، كم فيها؟ يكون جزء سهم، فتضربها الجوار يعطيك الناتج له كسور. واضح بارك الله فيكم. هذه سيئة الكلام عليه. قال رحمة الله عليه: معنى العدد الصامت هو الذي لا يترك من ضرب عدد في عدد، أو يقال هو الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه، أو الواحد الصحيح كثلاثة والخمسة. طيب إذا كان قيراط المسألة ناطقا أي عددا غير أولي، حللته إلى أضلاعه وهي أجزاءه التي يتركب منها، وبمعنى آخر إرجاعه إلى الأعداد التي هو حاصل ضربها، وجعلت كل ضلع في جامعة مستقلة ملاصقة لمخرج القيراط. يعني إذا كان عندك الآن ناطق، قيراط المسألة ناطق، فماذا تفعل؟ تحلله إلى أضلاعه. يعني عندنا ستة، الستة ناطق ولا صامت؟ ناطق ولا صامت؟ ناطق. والثمانية ناطق ولا صامت؟ قال تحلله إلى أضلاعه التي هو حاصل ضربه منه. الستة من ماذا يتركب؟ من ثلاثة في اثنين. والثمانية من ماذا يتركب؟ من أربعة في اثنين. تحلله إلى أضلاعه وتجعله في جامعة ملاصقة لمخرج القيراط، وتجعل ذات الضلع الأكبر هي التي أمام مخرج القيراط، ثم الأصغر. وهكذا إذا كان عندك أربعة واثنين في ثمانية تحلله لأضلاعه، وإن كان عندنا عشرة خمسة واثنين. واضح بارك الله فيكم. وهكذا هذا يقال له صامت، يقال له ناطق، الناطق وهو الذي سيأتي الكلام. قال حللته إلى أضلاعه وهي أجزاءه التي يتركب منها، ومعنى آخر إرجاعه إلى الأعداد التي هو حاصل ضربها، وجعلت كل ضلع في جامعة مستقلة ملاصقة لمخرج القيراط، على أن تكون ذات الضلع الأكبر هي المحاذي لمخرج القيراط. ذات الضلع الأكبر ثلاثة أكبر من الاثنين تجعلها هي المحاذي لمخرج القيراط، الأربعة أكبر من الاثنين تجعلها هنا، الخمسة أكبر من الاثنين تجعلها هنا، والاثنين في المؤخر. الضلع الأكبر تجعله مقدم، والضلع الأصغر تجعله مؤخر. وعند القسم تبدأ بماذا؟ بالأصغر ثم الأكبر. تسعة قسمة ثلاثة تسعة قسمة ثلاثة قسمة اثنين، تسعة قسم اثنين كم فيها؟ أربعة. وأربعة في اثنين بكم؟ بثمانية. كم بقي معنا؟ واحد. إذن أربعة صحيح واحد كسر. أربعة صحيح واحد كسر. نضع الواحد هنا الكسر واضح، ونأخذ الصحيح. كم الصحيح؟ أربعة. أربعة قسمة ثلاثة لأنها تقسمها على الأكبر. كم فيها؟ واحد. واحد بثلاثة؟ بثلاثة. بقي واحد. إذن واحد صحيح واحد كسر. واحد صحيح واحد كسر. واضح بارك الله فيكم. وهكذا سياتي كل سياتي، لا تستعجل. سياتي سياتي سياتي سياتي، أقول لك سياتي، هو مثال فقط سياتي. واضح بارك الله فيكم. قال على أن تكون ذات الضلع الأكبر هي المحاذي المخرج القراب، فإذا أردت أن تعرف ما بيد كل وارث من القراريط قسمت نصيب كل وارث من المسألة على تلك الأضلاع مبتديا بالأصغر ثم ما يليه، فما خرج على آخرها وهو الضلع الأكبر فهو له قراريط وفاضل القسمة على كل ضلع اثبته تحته فهو كسر على حسب بعده من مخرج القراط. قال معنى العدد الناطق هو الذي تركب من ضرب عدد في عدد، أو يقال هو الذي يقبل قسمة على غيره كالأربعة والستة، هذا ناطق كالأربعة والستة. الآن المثال هذا الذي حليناه الذي ذكره هنا، هالك عن أربع زوجات، عن زوجة وبنتين وثلاثة أعمام. قال قسمنا مصح المسألة 72 على مخرج القيراط 24، فكان الخارج ثلاثة وهي قيراط المسألة وعدد ثلاثة لا يقبل قسم إلا على نفسه أو الواحد الصحيح فهي عدد صامت. ثم قسمنا نصيب الزوجة من المسألة 9 على القيراط ثلاثة فيكون الخارج ثلاثة هو مال الزوجة من القراريط، ولكل بنت من المسألة 24 نقسمها على القيراط ثلاثة فيكون خارج ثمانية هو مالها من القراريط، ولكل عم من المسألة خمسة نقسمها على القيراط ثلاثة فيكون الخارج واحد صحيح ويبقى اثنان، فيوضع الواحد تحت مخرج القيراط، ومعنى ذلك أنه قيراط صحيح ويوضع الباقي اثنان تحت قيراط المسألة، ومعنى ذلك أنه كسر للقيراط أي أنه ثلثا ثلثا قيراط ثم أو ثلثا قيراط ثم تختبر صحتها بجمع ما بيد كل وارث، فإن ساوت المخرج فالعمل صحيح وإلا ففاسد. قال مثال قيراط الناطق. وين المساحة؟ أجبت لنا مساحة. مساحات كثيرة يا أخوان داخل، جيبوا لنا مساحة خير من الباين. باين يحتاج ميزانية صح. طيب الناطق هالك عن أربع زوجات وبنتين وثلاثة أعمام، طيب نأصل المسألة أولا كم للزوجات؟ الثمن، والبنات ثلثين، والأعمام عصبة. المسألة من كم؟ من 24 تباين بين 3 و8. 24 قسمة 8 3، عندنا ماذا؟ انكسار على كم؟ على فريق واحد فريق الزوجات، وعدد الرؤوس من كم؟ 4. 24 قسمة 3 8 في 2 16 لكل بنت 8. كم يبقى معنا؟ 5. يقبل قسمة أم لا؟ على أعمام. إذا انكسار وعدد رؤوسهم 5، عندنا انكسار على فريقين، ماذا نعمل في الانكسار على فريقين؟ ننظر بين المكسر منكسر عليه إما بالتباين أو التوافق. بين الثلاثة والأربعة تباين، ماذا نعمل في التباين؟ نثبت عدد الرؤوس. بين الثلاثة والخمسة تباين، ماذا نعمل في التباين؟ نثبت عدد الرؤوس 3. تنتهي المرحلة الأولى، المرحلة الثانية بين هذا المثبتات أو الرواجع بالنصف الأربع بين الثلاثة والأربعة. ماذا بين الثلاثة والأربعة؟ ها؟ تباين. حكم التباين الكامل في الكامل باثني عشر. 12 قسم ضرب 24 ها؟ كم؟ 288. 12 بثلاثة 36 على أربعة لكل زوجة 9. 12 بثمانية ها 96 وهذا مثلها. 12 بخمسة 60 لكل عم 20. أصلنا المسألة وصححنا المسألة. ماذا نعمل الآن؟ ناتي بمخرج القيراط. انتبهوا، ناتي بمخرج القيراط. كم مخرج القيراط؟ من 24. من 24. طيب ماذا نعمل الآن؟ نقسم الآن. نقسم 288 المسألة على مخرج القيراط. كم فيها؟ 12. صامت ولا ناطق؟ صامت ولا ناطق؟ ناطق. إذا كان ناطق نحلله إلى أضلاعه. كم أضلاعه؟ كم أضلاعه؟ أربعة واثنين أو أربعة وثلاثة وستة واثنين. نأخذ هذا عددين متقاربين، نجعل الأربعة أمام الأكبر أمام مخرج القيراط والثلاثة الأصغر بعدها. واضح؟ بارك الله فيكم. طيب إذا أرادت الآن أن تعرف ما بيد كل وارث، فاقسم نصيب الزوجة، كل زوجة مبتدئا بالضلع الأصغر، 9 قسمة 3 3، ثم بعد ذلك الناتج تقسمه على الضلع الأكبر. قلنا 9 قسمة 3 فيها الكم؟ 3. 3 قسمة 4 3 قسمة 4 كسر، إذن كسر، وهذا بالمثل كسر كسر كسر، أعداد صحيحة ما في. 96 قسمة 3 اختلفوا 32. 32 قسمة 4 8 أعداد صحيح، أعداد صحيحة. طيب 20 قسمة 3 6. 6 بثلاثة 18. كم بقي؟ 2. إذن 6 صحيح و2 كسر. نضع الكسر هنا ونأخذ 6 صحيح قسمة 4 واحد. واحد في أربعة بأربعة كم بقي معنا؟ 2. إذن واحد صحيح واثنين كسر. أين يضع الكسر؟ هنا، والصحيح هنا، وهذا بالمثل. نأتي نجمع الآن. عندنا التركة 24، 8 و8 و3 19. كم بقي الآن معنا من 24؟ 5. عندنا كسور. 2 و2 و2 6. 6 قسمة 3 2 نضيفها مع هؤلاء. 2 و2 و2 و2 8. 8 قسمة 4 2 8 قسمة 4 2 لا بقي معنا دول، معنا دول 2 و2 و2 و2 8 و3 11 14 17 كم؟ 20. 20 قسمة 4 يساوي 5. 5 زائد 9 16 يساوي 24. واضح؟ بارك الله فيكم. هذا كسور الذي أولا تبدأ تقسم نصيب كل وارث على الأصغر. إن أعطانا عدد صحيح فقط تأخذ العدد الصحيح تقسمه على الضلع الأكبر. إن أعطانا كسر وصحيح فتضع الكسر هنا وتأخذ الصحيح تقسمه على الأكبر. إن أعطاك أعداد صحيحة تضعها من مخرج القراط، إن أعطاك أيضا كسور تضعها من مخرج الكسور للقراط. واضح بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق بالصامت والناطق. قال قسمنا من صح المسألة 288 على مخرج القراط فكان الخارج 12 وهو عدد ناطق فحللناه إلى أضلاعه وهو 3 و4. ثم قسمنا نصيب كل زوجة من المسألة على الضلع الأصغر 3 فكان الخارج 3، قسمناها على الضلع الأكبر 4 فكان الخارج كسرا فوضعناه تحت 3. ثم قسمنا نصيب كل بنت من المسألة 96 على الضلع الأصغر فكان الخارج 32، قسمناها على الضلع الأكبر فكان الخارج 8 هي ما لها من القراريط. ثم قسمنا نصيب كل عم من المسألة على الضلع الأصغر فكان الخارج 6 ويبقى 2 فنثبتهما تحته أي تحت 3. ثم قسمنا 6 على الضلع الأكبر فكان الخارج 1 أي قراطا ويبقى 2 فنثبتهما تحته تحت 4. ومعنى ذلك أن لكل عم قراطا وربعي قراط وثلثي ربع قراط. وبعملية حسابية بسيطة تدرك أن لكل عم قراط وثلثي قراط. واضح؟ طيب يأتي غدا إن شاء الله نواصل بقية المسائل على القراط. إلى هنا.